بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث حديث أنس، هو حديث الإسراء المعروف، هو حديث طويل وفيه فوائد وأحكام، منها إثبات الإسراء والمعراج للنبي صلى الله عليه وسلم. والإسراء هو السفر من مكة إلى بيت المقدس على البراق، والبراق دابة كما في الحديث، دابة طويل فوق الحمار ودون البغل، يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل. وفيه أن هذا البراق الخطوة الواحدة عند منتهى طرفه طويلة، يعني يضع حافرة حيث ينتهي طرفه، ولهذا وصل بسرعة، قطع هذه المسافة الطويلة بسرعة. نهاية طرفه قد يكون نهاية طرفه إنه قد يكون يبصر مكان طويل، قد يكون بصره أقوى من بصر الآدمي، فيكون نهاية طرفه هو يضع حافره عليه وهكذا، ثم ينتقل النقلة الأخرى ويضع حافرة عند منتهى طرفه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إثبات الإسراء والمعراج، وقد جاء هذا في القرآن الكريم، الإسراء. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. من أنكر الإسراء كفر، لأنه مكذب لله، إلا إذا كان لا يعلم يعلم يبين، فإن أصر كفر لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب بحرف من القرآن كفر. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وفيه أن هذا البراق أركبه الأنبياء السابقين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فربطته بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء. هو دابة ربط بحلقة الباب بيت المقدس، فيه أنه صلى فيه ركعتين. جاء في الرواية الأخرى أنه صلى بالأنبياء، وأن الأنبياء جمعوا له وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام. ثم أتي بالمعراج وهو كهيئة المرقاة، كهيئة الدرج يصعد فيه من صعيد فيه من بيت المقدس إلى السماء، المعراج الآلة التي يعرج عليها. نعم، فالإسراء من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماء. نعم. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. وهذا قبل أن تحرم الخمر، معلوم أنه قبل أن تحرم، لأن الخمر حرمت إلا في المدينة، وإلا لما أتى به بالخمر، لو كانت حرمت لما أتى بإناءين خمر وإناء، فاختار لبن وخمر، فاختار اللبن. قال: هديت الفطرة. في اللفظ الآخر: أما إنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك. فالله تعالى هدى النبي عليه الصلاة والسلام الفطرة، وفيها أن اللبن يناسب الفطرة. نعم. وقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل. يعني ما فطر عليه الإنسان، الناس فطروا على الميل إلى اللبن وهو يناسب اللبن والحليب، هذا فطر عليه الناس وهو غذاء، بخلاف الخمر، فإن الخمر ينافي الفطرة. تكلم على الفطرة الشارح نووي قوله: فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: اخترت الفطرة. هذا اللفظ وقع مختصرا هنا، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: اختر أي الإناءين شئت، كما جاء مبينا بعد هذا في هذا الباب برواية أبي هريرة رضي الله عنه. كلمة الفطرة ما تكلم عليها؟

قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها أي فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال فلما غشيها قال فلما غشيا من أمر الله ما غشي تغيرت إيش فلما غشيا إيش من أمر الله قال فلما غشيا من أمر الله نعم قال فلما غشيا من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإذا عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة واحدة قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. نعم وهذا الحديث حديث عظيم وحديث أنس حديث الإسراء وفيه فوائد وأحكام كثيرة منها ما سبق إثبات الإسراء وإثبات المعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماوات وفيه دلالة على قدرة الله العظيمة وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المسافة الطويلة بين السماء والأرض مسيرة 500 عام قطعها في وقت وجيز ومرة طاف بالسماء وبين كل سماء وسماء 500 عام كم 7 سماوات كم المسافة تجاوزها حتى وصل إلى سدرة المنتهى وتردد أيضا نزل من ربه عز وجل إلى موسى في السماء السادسة مرات يتردد بين ربه وموسى كل هذا في ليلة واحدة ثم جاء ثم نزل إلى الأرض قبل الفجر كل هذا في ليلة واحدة هذه المسافات الطويلة من يستطيع قطعها هذا يدل على قدرة الله وأن الله لا يعجزه في الأرض ولا في السماء وفيه إثبات المعراج وأن النبي عرج بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام هذا هو الصواب وأنه في اليقظة لا في النوم قد أنكر بعض الناس المعراج فقالوا لا يمكن أن يقطع هذه المسافة الطويلة ولا يمكن أن يعرج الجسد الجسد شيء ثقيل فكيف يصعد الجسد شيء ثقيل فلا يصعد فلا يستطيع الصعود هذه المسافات الطويلة وإنما الذي يصعد الأشياء الخفيفة الذوات الخفيفة مثل الروح مثل الملائكة لأن أرواحهم بلا أجساد أما الأجساد فإنها ثقيلة فلا يمكن تصعد هذه المسافات وهؤلاء حكموا عقولهم والله سبحانه وتعالى لا يعجز قادر على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وقد أرانا الله في هذا الزمن الآن كيف تصعد الطائرات الآن في الفضاء وهي ثقيلة ليست ثقيلة ثقلا كثيرا ومحملة بالحديد الثقيل محملة بالبضائع بالآدميين ومع ذلك تصعد قال بعض الناس اختلف الناس في عروجه عليه الصلاة والسلام فمنهم من قال إنه عرج بروحه دون جسده ومنهم من قال إن العروج كان في المنام لا في اليقظة ومنهم من قال كان المعراج مرارا مرة بروحه وجسده مرة يقظة ومرة منام وهذا يفعله بعض ضعفاء الحديث كلما أشكل عليهم شيء عددوا والصواب أن المعراج مرة واحدة بروحه وجسده عز وجل يقظة لا منام. هذا هو الصواب. الصواب أن المعراج مرة واحدة لم يتكرر بعد الوحي بعد البعثة في مكة قبل الهجرة، مرة واحدة بروحه وجسده يقظة لا منام. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون. أما قول بأنه عرج بروحه دون جسده، أو أن المعراج كان مناما، أو أن المعراج كان مراما، فهذه أقوال ضعيفة. وكذلك من أنكر العروج بالمرة كذلك، هذا هؤلاء إنما يفعله بعض المبتدعة الذين لا يعملون بالنصوص وإنما يحكمون آراءهم وأهواءهم. وفي دليل على الاستئذان أيضا، في دليل على الاستئذان، وأنه ينبغي الإنسان أن يستأذن إذا جاء إلى يزور أحدا أو إلى بيت أحد يستأذن. فجبريل استأذن فقيل له من؟ فقال جبريل. قيل وما؟ قال محمد. وفي أن المستأذن يسمي نفسه، ما يقول أنا أنا. ولهذا لما جاء جابر رضي الله عنه دق الباب على النبي قال من؟ قال أنا. قال النبي أنا أنا، كأنه كرهها، لأن أنا لا تفيد، لا تفيد شيئا. كل واحد يقول أنا لا تفيد تعريفا، وإنما يسمي نفسه يقول فلان. ولهذا لما استأذن قال من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. في كل سماء قل هذا. وفي دليل على أن السماوات لها حراس ولها أبواب، ولا يدخل أحد إلا بإذن. ولهذا في كل مرة يستفتح جبريل فيقول من هذا؟ فيقول جبريل. فيقول من معه؟ قال محمد. استئذان، استئذان في حراس وأبواب ثم يفتح لهم. في دليل على أن السماوات ليست شفافة، لأن لو كانت شفافة لرأوه من ورائها. وفي دليل على أنه عليه الصلاة رأى الأنبياء في كل سماء، رأى أنبياء في السماء الأولى، رأى آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر، في اللفظ الآخر أنها عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. قيل هذه الأسودة نسموا بنيه، نسموا المؤمنين عن يمينه ونسموا أصحاب الشمال عن الشمال، فإذا نظر إلى أصحاب اليمين ضحك وإذا نظر إلى أصحاب الشمال بكى. ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأى فيها ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، كل منهم رحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف عليه الصلاة فرحب به وأقر بنبوته، فإذا أعطي شطر الحسن يعني نصف الحسن. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فرحب به وأقر بنبوته. كل واحد من الأنبياء يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم إنه قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنه من ذريته، وإلا إبراهيم فإنه قال أيضا مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، دل على أن إبراهيم من الآباء ومن سلالته. وفيه أن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، دل على أن إدريس ليس من سلسلة الآباء كما يقوله بعضهم يرى أن إدريس هو جد نوح وأنه من سلسلة الآباء، والأقرب أنهم من أنبياء بني إسرائيل، وذكره البخاري في كتاب الأنبياء. وفيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام رأى إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية بحيال الكعبة الأرضية، بحيال الكعبة المشرفة. فالبيت المعمور يحاذي الكعبة، لو سقط لسقط على الكعبة، يحاذيها في السماء السابعة. البيت المعمور كعبة سماوية لأهل السماء الملائكة. وفيه أنه يدخل البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة، ثم لا يعودون إليه آخر الدهر. المعنى أنه لا يصلهم الدور من كثرة الملائكة، من كثرة الملائكة ما يصلهم الدور. يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يصلهم الدور أبدا من كثرة الملائكة، كل يوم يدخله 70,000 ملك. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أن إبراهيم أسند ظهره إلى بيت المعمور لأنه هو بان الكعبة الأرضية، فأسند الكعبة ظهره إلى الكعبة السماوية. وفيه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه تجاوز الأنبياء جميعا، تجاوز أباه إبراهيم، تجاوز الأنبياء جميعا، ووصل إلى مكان كما في اللفظ الآخر وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، صريف كتابة الأقلام، أقلام القدر. وفيه أنه رأى سدرة المنتهى وأنه غشيها ألوان، غشيها من أمر الله ما غشي، فما يستطيع أحد أن يصفها. وإذا ورقها كأذان الفيلة، وثمرها مثل القلال، مثل قلال التمر. القلة كبيرة، إذا الثمرة يعني القلة، القلة قلة التمر كبيرة، فثمرها مثل القلال. وفيه عظم شأن الصلاة، وأن الله تعالى فرض على النبي الكريم الصلاة في المحل الأعلى. وفيه إثبات كلام الله عز وجل، وأنه سبحانه يتكلم بكلام بحرف وصوت، وأنه سمعه نبينا عليه الصلاة والسلام، سمع كلام الله، وسمعه موسى أيضا، لكن بدون واسطة، سمع نبينا صلى كلام الله بدون واسطة، وسمعه موسى بدون واسطة لكن من وراء حجاب. هذا هو الصواب. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ولا غيره. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. ذهب بعض العلماء كالنووي وجماعة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، وقالوا إن الخلة لإبراهيم، والتكليم لموسى، والرؤية لمحمد، خصائص. والصواب أنه لم يره، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، يعني النور حجاب يمنعني من رؤيته. في الحديث الآخر في صحيح مسلم أيضا: حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا عام، ومحمد من خلقه، لا يستطيع أحد أن يتحمل رؤية الله في الدنيا. وإنما كلمه الله من دون واسطة، من وراء حجاب، من دون واسطة. ويدل على ذلك أيضا آية الشورى: وما كان للبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ما كان للبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب، هو بشر عليه الصلاة والسلام، كلمه الله من وراء حجاب من دون واسطة. هذا يدل على عظم شأن الصلاة، أنها فرضت في المحل الأعلى، وفرضت من دون واسطة، وفرضت في أول الأمر 50 صلاة. هذا يدل على عظم شأنها، وأن لها من المزية، من المزايا العظيمة ما ليس لغيرها. لذلك صارت فيها الفارقة بين المسلم وبين الكافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فرضت عليه في هذا المكان الأعلى ومن دون واسطة. أما الزكاة والصوم والحج فرضت في الأرض بواسطة جبرائيل، ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام، هبط صحبة جبرائيل حتى مر على موسى في السماء السادسة، فسأله موسى: قال: ماذا فرض عليك رب؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك واسأله التغفير لأمتك، فإن أمتك لا تطيق 50 صلاة في اليوم والليلة، وإني بلوت الناس وخبرتهم وعالجت بني إسرائيل. فالتفت نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر إلى جبريل كان يستشيره، فأشار إليه النعم، فعلى به جبرائيل إلى ربي جل جلاله، فسأل ربه التخفيف فوضع عنه 5، وفي اللفظ الآخر 10، ثم هبط إلى موسى فسأله مثل ذلك، قال: ماذا فرض عليه؟ قال: 45 صلاة أو 40 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك لا تطيق 45 صلاة أو 40 صلاة، وإني عالجت بني إسرائيل. فاستشار جبريل فأشار إليه، فعلى به جبرائيل إلى ربي جل جلاله وسأل ربه التخفيف فوضع عنه 5. وهكذا ما زال يتردد بين ربه وبين موسى حتى خفت إلى 5 صلوات. كم مرة إذا كانت 5؟ نعم، 10 مرات أو 9 مرات، وإذا كانت 10 5 مرات. هذا يدل على عظم الأمر، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. والله تعالى هو الذي ألهم موسى حتى يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. وألهم جبرائيل أن لما استشاره أن يشيره، ووفق نبينا صلى الله عليه وسلم للموافقة. وهذا من فضله، والأمر كله إليه سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هو الذي هيأ هذه الأسباب لتكون سببا في تخفيف عن عباده، تخفيف هذه الصلاة، تخفيف هذه الفريضة العظيمة، خففها الله تعالى عن عباده، يجعل هذه الأمور سببا، وإلا فالفضل من الله. ألهم موسى حرك قلبه، وألهم أيضا النبي الموافق، وألهم جبرائيل أيضا يوافق. وفيه أنه لما قال له لما وصلت إلى خمس أمره موسى أيضا بالسؤال التخفيف، وقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق خمس صلوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الله: إني سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم، كما في هذه الأخرى. فنادى مناد من السماء أن أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي، ما يبدل القول لدي. هي خمس في العدد، وهي خمسون في الميزان والأجر. وهنا قال هي خمس، كل صلاة بعشر، فتكون خمس صلوات بخمسين. خمس في العدد، وهي خمسون في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفيه أيضا قول الرب عز وجل في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة، وإن عملها كتبتها له عشرا، وإن هم بسيئة فلم يعملها لما أكتبها عليه، وإن هم بها فعملها كتبتها واحدة. نعم، كقوله أعطي عن يوسف قال أنه أعطي شطر الحسن، تكلم عليها. الشطر هو النصف، لكن تكلم عندك. نعم نعم، سمع إيه؟ ظاهر الوحي أو الكلام؟ الوحي هو الكلام وحي. نعم. معروف أن الأنبياء كثير، الحكمة أن لم يكن في السماوات إلا هؤلاء الذين ذكروا فقط. الله أعلم. نعم. رجعت إلى ربي معناه رجعت إلى الموضع الذي نجيته منه أولا ثم نجيته فيه ثانيا. نعم، يعني عرج به جبرائيل. خرج به جبرائيل حتى وصل إلى مكانه الأول. نعم نعم، وفيه إثبات العلو، وأن الله في العلو، وأن الله تعالى فوق المخلوقات كلها، فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات. نعم نعم، هذا بأرواحهم كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنها رآهم بأرواحهم مصورة بصور أجسامهم، يعني الروح أخذت شكل الجسم، وأجسادهم مدفونة في الأرض. يقول قال بعض الناس إن النبي رأى أجسادهم مدفونة في الأرض، وهذا ليس بشيء. وأمر الأرواح أمر عظيم. وفي بعض حديث الإسراء أنه مر بموسى فإذا هو قائم يصلي في قبره في الإسراء، ثم لقيه في السماء السادسة. كيف ذلك؟ يقول هذا أمر الأرواح أمر عظيم ليس كالأجساد، فالروح كالملك تهبط وتنزل بسرعة عظيمة. فهو رآه قائما يصلي في قبره، ثم تصعد وتكون في السماء السادسة بسرعة. وهذا معروف الآن، النائم لأن تعلق الروح لها تتعلق بالجسد، لها تعلقات متعددة، تعلقها الروح الجنين، تعلق النائم الروح للنائم، تعلقها به بعد في البرزخ، تعلقه به بعد في يوم القيامة. النائم الآن روحه قد تكون تجول وتلتقي مع الأرواح، قد تكون في مكان بعيد، فإذا ضربت رجله انتبه، جاءت الروح بسرعة لحظة. نعم نعم، عيسى ما بروحي وجسده، عيسى رفعه الله نص القرآن بروحي وجسده، وسينزل في آخر الزمان، وهذا اسمه متوفى، هذا اسمه توفى، ما فيه إلا عيسى هو اللي رفع بروحه وجسده وسينزل داخل الزمن. نعم نعم، رفعناه مكان عليا، رفعه الله مكان عليا، الرفعة يعني، وهذا الرفعة. نعم، مكان ومكان عليا. نعم النووي يقول إن هذا بعث إليه ليه، يعني بعث إليه ليعرج، يعني بعث إليه للعروج ويأتي. قال أن هذا بعيد كونهم لا يعلمون بعثته، لكن قال بعضهم أن المراد بعث إليه، يعني المراد الإرسال. نعم، احنا في الحق قول قرطبي وقوله غشية من أمر الله ما غشي، يعني من جلال الله وعظيم شأنه وسلطانه، تغيرت انقلبت عن حالها الأول إلى حال أحسن منها. ها إيش قوله غشية من أمر الله ما غشي؟ إيه؟ يعني من جلال الله وعظيم شأنه وسلطانه، تغيرت انقلبت عن حالها الأول إلى حال أحسن منها. الله أعلم، من أمر الله محتمل هذا الأمر، يطلق على كلام الله ويطلق على المأمور وهو المخلوق. نعم. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. إيش أتيت؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. هذا فيها النبي شق صدره مرتين، المرة الأولى هو يلعب مع الغلمان، جاءه جبريل وشق صدره واستخرج قلبه وغسل قلبه وملأه حكمة واستخرج علقة وقال هذه حظ الشيطان وألقاها غسل بماء زمزم بطس من ذهب ثم عاد لأم في الحال، التأم في الحال، ما في عملية جراحية ولا شيء، هذا أمره إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يحتاج إلى عملية جراحية ولا مات، معروف أن هذا لو فعل به يموت في الحال، لو إنسان شق صدره يموت في الحال، ولا سيما في ذلك الوقت ما في عملية جراحية ولا شيء، لو شق صدره مات في الحال، لكن الآن في عملية جراحية وكذا، ومع ذلك التأم في الحال. وكذلك والمرة الثانية بعد البعثة وقبل الإسراء شق صدره مرة أخرى وغسل أيضا بماء زمزم في اللفظ الآخر من حلقه إلى مراق البطن، واستخرج قلبه وغسل بماء زمزم وولئ حكمة وعلما وإيمانا ويقينا ثم عرج به، فيكون شق صدره مرتين، مرة هو صغير يلعب مع الغلمان وهو في البادية فأتوا إلى أمه يعني ضئره المرضعة، وكانوا قريش في ذلك الوقت يرسلون أولادهم إلى مع في البادية مع يكون لهم مرضعات، وكان النبي كذا له مرضعة في البادية وله إخوتهم من الرضاع، ورأوا جبريل حينما صرعه وذهبوا وقالوا قتل أخونا أو كذا، فجاءوا النبي وهو منتقع اللون، تغير لونه وتغير اللون بسبب العمل. نعم. أحسن لك. تكلم شيخ عن قوله بشرح صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت. هي كلمة أنزلت بعضها ثم أهبط، قيل أنزلت بمعنى أهبط وقيل بمعنى آخر. نعم. مش قال عليه تكلم عليه عندك؟ الشطر نصف الحسن، الله أعلم نصف الحسن هل هو نصف حسن بني آدم؟ نعم، ومعروف أنه أعطي جمالا عليه الصلاة والسلام يوسف. نعم. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئرة فقالوا إن محمدا الضئر هي المرضع، قال لها ضئر. نعم. فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس رضي الله عنه وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره مخيط وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره أثر الإبرة، يعني كان جبريل خاطه شقه وخاطه في الحال، وهذا مثل يعني فعل الأسباب ومن الأشياء التي من سنن الله الكونية، وإلا فالله قادر على جعله يلتئم حتى بدون خياط. نعم. والآن أرى أثر المخيط، أثر إبرة التي خيط بها صدره لما شق. نعم. منتقع هو بالقاف المفتوحة أي متغير اللون. ها؟ بالقاف المفتوحة. منتقع بس ما ذكر منتقع اللون. قال أهل اللغة منتقع لونه فهو منتقع. تغيره لكن بفتح عندك يقول. قال منتقع فهو والقاف مفتوحة فيه. ايش يقول؟ فهو ايش؟ قال اهل اللغة انتقع لونه فهو منتقع، وانتقع فهو منتقع، وابتقع بالباء. ابتقع وانتقع. وابتقع بالباء فهو مبتقع، فيه ثلاث لغات والقاف مفتوحة فيهم. إذا مبتقع ومنتقع، والثالثة إيش؟ ابتقع. ها؟ مبتقع ومبتقع ومنتقع وممتقع من مين؟ بالميم والنون والباء. قال والميم أفصحهن. قال الجوهري وغيره والميم أفصحهن. إيش؟ منتقع ومبتقع. قال أهل اللغة انتقع لونه فهو ممتقع. ممتقع بمين؟ ومبتقع ومنتقع. يعني بميم والنون والباء، منتقع ومبتقع وممتقع، تكون مفتوحة على هذا، تكون مفتوحة. منتقع، منتقع اللون يكون والوصف، وصف الحالة. نعم. قالوا معناه تغير من حزن. نعم تغير، تغير حيا، مثل الإنسان إذا صار على وجه تغير يرى أثر التغير. نعم. نعم. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. هذا من أوهام شريك، شريك بن نمر له أوهام، قوله أنه قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه هذا من أوهامه، هذا غلط، غلطه العلماء شريك بن أبي نمر. الصواب أنه بعد البعثة وفي اليقظة لا في النوم، هذا من أوهامه وغلاطه شريك بن أبي نمر، ولهذا يقول مسلم زاد ونقص وقدم وأخر. له معروف شريك بن أبي نمر له أغلاط وأوهام في حديث الإسراء، هذا من أوهامه، من أوهامه أنه قال قبل البعثة، مو قبل البعثة، هذا بعد البعثة. ومن أوهامه أنه قال وهو نائم، عرج به وهو نائم، والصواب أنه عرج به وهو يقظ في اليقظة بروحه وجسده، وبعد البعثة، بعد البعثة بعد الوحي. لكن شريك بن عمر له أغلاط، هذه من أغلاطه. نعم. في رواية البخاري قال وإبراهيم في السادسة وموسى عليه الصلاة والسلام في السابعة. نعم هذا فيه جاء في بعض، يحتمل له وهم بعض الرواة، العمدة على الروايات الصحيحة. وقال عن موسى ما ظننت أن أحدا فضل علي بالكلام حين عرج، يعني عرج حين عرج به إلى ما فوق ذلك. سيأتي بعض الحديث هنا أنه في بعضها أنه بكى لما جاوزه، بكى قال ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل جنة من أمتي أكرم ما يدخل من أمتي. نعم. نعم. قال عفى الله عنك في الفوائد كنت أرى أثر المخيط، قال فيه جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف في جوازه، وكذا يجوز أن ينظر إلى ما فوق سرته وتحت ركبته إلا أن ينظر بشهوة، فإنه يحرم النظر بشهوة إلى كل آدمي إلا الزوج زوجته ومملوكته، وكذا هما إليه، وإلا أن يكون المنظور إليه أمرد حسن الصورة فإنه يحرم النظر إليه إلى وجهه وسائر بدنه سواء كان بشهوة أو بغيرها إلا يكون لحاجة البيع والشراء والتطبب والتعليم ونحوها، والله أعلم. يعني خشية الفتنة، لكن أخشى. نعم. نعم. وساق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله. بعض الناس يفتن بالمردان أشد من فتنة بالمرأة، ولهذا قال بعضهم إذا كان مع المرأة الشيطان فمع الأمرد الشيطانان أو ثلاثة، صلى الله السلام والعافية. إذا كان أمرد ما له شر حسن الصورة فيه في فتنة، ولهذا ينهى عن لا يخلو به كما لا يخلو بالمرأة. نعم صلى الله السلام والعافية. نعم. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. صدق، قدم وأخر وزاد ونقص، شريك بن عمر له أوهام وأغلاط. نعم. عفى الله عنك، من استدل بأن المضاعفة إنما تكون في نفس المسجد في قوله، استدل بقوله من مسجد الكعبة. إيش؟ من قال أن المضاعفة للحسنات 100,000 صلاة إنما تكون في المسجد اللي يصلى به الآن، واستدل بقوله من مسجد الكعبة. الخلاف مشهور، أقول الخلاف مشهور في هذا. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه؟ قال نعم. ففتح قال فلما علونا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت يا جبريل من هذا؟ قال هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، يعني أرواح بنيه، عن يمينه أرواح المتقين وعن يساره أرواح فجار. نعم. صلى الله عليه وسلم قال نعم فافتح بدل فتح. نعم فافتح. قال فأرسل إليه. قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأرسل إليه. ما تكلم عليه الشارح، كنا رواية. نعم. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازن افتح. قال فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا، ففتح. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال فلما مر جبريل ورسوله. الصواب أنه في السابعة. نعم. قال فلما مر جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإدريس صلوات الله عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال ثم مر مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح في دليل على أنه ليس من السلسلة الأبوية، من سلسلة الآباء، ويرد على ما قال إن إدريس هو جد نوح فيكون من سلسلة الآباء. نعم. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، أو إلى إبراهيم وآدم هما الذي قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، السلسلة الأبوية. نعم. أما إدريس فهو من الإخوة. نعم. في إيش؟ قول آخر أنه من السلسلة الأبوية وأنه جد، أنه جد النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيش؟ إيش قال؟ والقول الأول اللي قبله قال أن إبليس أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى لنوح صلى الله عليه وسلم. هذا قول. نعم. وكان هذا اختيار البخاري في كتاب الأنبياء، ذكر هذا رد في السلسلة الأبوية. ها؟ صلى الله عليه رد عليه النووي قال وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن قوله الأخ الصالح يحتمل أن يكون قاله تلطفا وتأدبا وهو أخ وإن كان ابنا. لا ليس بصحيحة. لماذا ما تلطف آدم ولا تلطف إبراهيم؟ قالوا ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا في رد، هذا واضح. نعم. كان النووي يميل إلى هذا، يميل أنه من السلسلة الأبوية، وكان اختيار البخاري كتاب الأنبياء ذكر السلسلة الأبوية. نعم. هو ذكر قول القاضي عياض هذا مخالف لما يقول النسب والتاريخ، لأن إدريس أمن آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا مخالف. قال القاضي عياض. هذا مخالف لما يقوله النسب والتأريخ من أن إدريس أب من آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جد أعلى لنوح صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن نوح هو ابن لامك ابن لامك لامك لامك طيب ابن متوشلخ ابن خنوخ، وهو عنده إدريس ابن يرد ابن مهاليل ابن قني الله أعلم. هذه نعم ولا خلاف عنده في عدد هذه الأسماء وسردها على ما ذكرنا، وإنما يختلفون في ضبط بعضها وصورة لفظها. وجاء جواب الآباء هنا إبراهيم وآدم مرحبا بالابن الصالح، وقال إدريس مرحبا بالأخ الصالح، فدل على أنه ليس من السلسلة الأبوية. نعم. هذا واضح لا شك أن الحجة فيه. نعم. صلى قال وليس في هذا الحديث ما يمنع كون إدريس عليه السلام أبا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اختياره، هذا تأويله توجيهه. نعم. قال ثم مر فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى بن مريم. قال ثم مررت بإبراهيم عليه السلام فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا حبة الأنصاري رضي الله عنه كانا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. نعم أقلام القدر. قال فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تجاوز إذا ما كان يسمع فيه صريف الأقلام أقلام القدر. نعم نعم يكتف لوح محفوظ. نعم صريح لا أي أقلام الله أقلام القدر. نعم نعم. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة. قال فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام فراجع ربك إن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت ربي فقال هي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها الألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا تراب جنابذ عن القباب قباب اللؤلؤ فيه إثبات الجنة وأنها مخلوقة وأنها في السماء. الرسول صعد به إلى السماوات فالجنة في السماء. نعم. قال ثم أدخلت الجنة يعني فيه إثبات أن الرسول دخل. نعم دخلها لكن دخل لكن ما جاء في بعض من زيارة دخول زيارة مثل ما زار السماوات. نعم لكن عفو الله عنك ما جاء أن الملك يقول له يعني هذا خير الرؤيا في الرؤيا في الرؤيا فيها في الرؤيا ورؤيا الأنبياء وحي أنه رأى بيته وأنه دخله قال دعوني أجلس فيه قال لا بقي لك عمر بقي لك أيام هذه في الرؤيا وهذا في اليقظة. ها نعم إنك داخل هذاك في الرؤيا وهذا في اليقظة. قال ثم أدخل الجنة. نعم زيارة هذه دخول زيارة مو بدخول استقرار. نعم. ثم انطلق بي جبريل حتى ناتي سدرة المنتهى فغشي ألوان لا أدري ما هي. قال ثم أدخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا تراب والمسك. حدثنا محمد مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه لعله قال عن مالك بن صعصعة رجل من قومه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فأتيت فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق. وهذا يعني قبل الإسراء يكون هذا وهو بعد البعثة قبل الإسراء والشق الأول وهو صغير يلعب مع الغلمان. نعم هذا الإسراء طلع عنك قبل الإسراء ثم يقال له البراق. نعم ثم أتيت بدابة بعد هذا بعد ما شرح بعد أسري به بعد الشق. نعم إيه وش فيه بين نائم الأقران وهو في مكة ما يمنع والصواب أنه في اليقظة في اليقظة بين النائم والأقران يعني كان في اليقظة ليس نائما. نعم وفرج إذا يفرج أقول لا منافات يفرج سقط بيته ويكون بين النائم والأقران ويأخذونه يجمع بينه. نعم. استيقظ ثم سمعت قوله. نعم. ثم. نعم. ظاهر أنه حين مجيئهم بين اليقظة والنقظة ثم بعد ذلك استيقظ. نعم. يعني حمل. ثم أيضا ليس نوما كأنه ليس من نوم مستغفر. قال بين النائم والإخوان. نعم. ثم أوتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل. هذا مختصر يعني ثم صلى بيت المقدس ثم أوتي بالمعراج ثم عرج منه لكن اختصر هذا اختصار. نعم ثم عرج خلق كم. نعم ثم عرج ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم فقيل من هذا قال هذا جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال نعم قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء قال فأتينا على آدم صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام وفي الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس وفي الخامسة هارون صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه وقال مرحبا بالأخ صالح والنبي الصالح فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. هذا بكاء موسى ليس حسدا ولكنه تألما لبني إسرائيل الذين لم يتبعوه وغبطه النبي عليه الصلاه والسلام وتالم على بني اسرائيل الذين لم يتبعوه لانهم لو اتبعوه لكان لاجروا وكان لهم ثواب وكان لهم مثل اجورهم. هذا من باب التالم على بني اسرائيل حيث تاخر وان كان اتباعه كثيرون عليه الصلاه والسلام اتباع موسى كما في الحديث انه رفع لسواد عظيم حتى ظنت انه موت فقيل هذا موسى وقومه لكن مع ذلك أتبع نبي صلى أكثر فلذلك تألم على بني إسرائيل الذين لم يتبعوه وغبط نبينا عليه الصلاة والسلام بكثرة أتباعه فبالغبطة. نعم دون البغل وفوق الحمار دابة فوق الحمار ودون البغل أكبر من الحمار وأقل من البغل. نعم خطوه مد البصر. نعم لما جاوزته بكى يعني مسافة هذه كان مسافة شهر كانت بقريش سيروا من مكة إلى بيت المقدس قطعها في وقت وجيز ثم عرج وجاوز السماوات السبع بين كل سماء وسماء 500 عام لأن هذا أمر الله إنما أمره إذا رسينا يقول له كن فيكون. نعم نعم يروح نعم في سماء مرفوع بروحه وجسده نص القرآن ثم ينزل في آخر الزمان وهو شرط من شرط الساعة الكبار ويتوفاه الله الموتة التي كتبها عليه. نعم فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك قال ربي هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمتي الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم وقال في الحديث فأتيت على إبراهيم. نعم وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. قف على الحديث هذا هو الحديث الأول الحديث عشر في النهار بين أنا نائم بين النائم والإقظان بين عند البيت بين النائم والإقظان سمعته قائلا يقول أحد ثلاثة. قف على هذا أشكال عندك على النائم والإقظان تكلم عليه وهذا الذي قاله في رواية شريك ونائم شريك من أبي النمر هذه من أوهام يعني وما قوله في رواية شريك ونائم وفي رواية أخرى بين أنا عند البيت بين النائم والإقظان فقد يحتج به من يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك حاله أول وصول الملك إليه وليس في الحديث ما يدل على كونه نائما في القصة كلها. نعم يعني في أول ثم استيقظ بعد ذلك تكون فيه شريك من أبي النمر الحديث في سنده وشريك له أوهام. نعم سم. نعم نعم يعني شريك من أبي النمر هذا الأول السابق هذا إيه نعم اللي هو كلام مسلم يعني شريك ابن أبي نمر شريك ابن أمر له أغلاط زاد وأخر ونقص قدم وأخر ومن أغلاطه مثل ما سبق أنه قال قبل البعثة وقال وهو نائم هذه من أغلاطه من أغلاط شريك معروف أغلاطه في حديث الإسراء. نعم في حديث سلم مشهور أغلاطه، ذكر البخاري أيضا كذلك فيه شيء من أغلاطه. نعم حتى في صحيح البخاري شيء من أغلاطه. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.